السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنة الوضوء، وقفنا عند تخليل اللحية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية، مقتضى ذكره التخليل في هذا الفصل وفي هذا الباب أنه من السنن، وأنه سن تخليل اللحية، والمراد باللحية هنا الكثيفة، أما اللحية الخفيفة التي تبين من خلالها البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل، لا بد من غسل البشرة التي تظهر. فإذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلا بد من غسلها، أما إذا كانت كثيفة لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه كان يخلل لحيته، يخلل لحيته لأنها كثيفة لحيته عليه الصلاة والسلام. مقتضى ذلك أن ما ظهر من القدم أيضا إذا كان عليه خف أو ما في حكمه مما يمسح عليه، أن ما ظهر من القدم أيضا فرضه الغسل، وهذه قاعدة وجادة مسلوكة عند أهل العلم، أن ما فر أن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل. ولذا لو افترضنا أن شخصا عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض، فإنه حينئذ يجب غسله، ولا يجمع ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح، فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق، لا يجوز المسح على الخف المخرق، لأن الجادة والقاعدة عند العلم أن ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله. وهذا هو ما يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، المأمور بغسل الوجه، المأمور بغسل الرجل بغسلها، وما ظهر منها داخل في المأمور به. وإذا وجد ما ينوم مناب هذا الغسل من المسح على الخف يمسح عليه، لكن من مقتضى ذلك أن يكون الخف ساترا للمحل المفروض كله، وإلا فما الفرق بين أن يبدو ما بين الخف وبين الكعب إذا كان الخف دون الكعب، وما في أثنائه وخلاله من أسفله أو فوقه، كل ما ظهر من ما يجب غسله فرضه الغسل. وعلى هذا إذا كانت اللحية خفيفة فيبدو من ورائها البشرة فإنه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروض، أما إذا كانت كثيفة فإنها يكتفى بتخليلها، لأن المفروض مختفي ولا يمكن إيصال الماء إليه إلا بمشقة شديدة، فيكتفى بتخليلها، فيدخل أصابعه من أسفلها ويدخل الماء من خلالها، ولا يلزم من ذلك أن يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة، إنما يجتهد في ذلك ويحتاط، ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها. إذا كان تبين منه البشرة يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه، سواء كان خفيفا شفافا أو مخرقا، ويأتي في محله. ورأي شيخ الإسلام ومن يقول بقول هذا ما هو خفي، يعني لا يقول إنسان بعد أن شيخ الإسلام يقول كذا أو يقول كذا، لأن بعض الأخوان إذا أبدينا رأي ولا قلنا بشيء قال شيخ الإسلام، الشيخ فلان، الشيخ علان، ما لنا علاقة بالله، ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء في محله يبسط الكلام إن شاء الله تعالى. نعم، لم يثبت فيه شيء، ولذلك جعله سنة، يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية، ولذلك جعله من السنن، ولثبت فيه شيء وقد ورد فيه الأمر ورد فيه الفعل، فلو ثبت الأمر ما اكتفينا بقولنا بالسنية، ويأتي في الباب الذي يليه ما استرسل من اللحية، هل يجب غسلها أو لا يجب؟ هل هو داخل في مسمى الوجه أو ليس بداخل؟ ومثله ما استرسل من الشعر من الخلف، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه. وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا سنة عند المؤلف، أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. أولا الأذنان مختلف فيهما بين أهل العلم، هل هما من الرأس أو من الوجه أو مستقل، لا من الرأس ولا من الوجه، أو ما والى الوجه منهما من مقدمهما من الوجه، وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس. أقوال لأهل العلم، والبسط يحتاج إلى وقت. المقصود أن المعتمد أن الأذنين من الرأس يمسحان معه، وعلى هذا لا يسن أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بما بقي من ماء مسح الرأس. ومن أخذ، من قال بأخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم. الصواب في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ للرأس ماء جديدا، مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ولا إشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد، لأنه فرض مستقل عن الوجه، فرض مستقل عن الوجه. أما بالنسبة للأذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه، بما بقي أو فضل من مائه. ووهم بعض الرواة فذكر أن الأذنين تمسحان بماء، وأخذ ماء جديدا لأذنيه، والصواب أنه أخذ ماء جديدا غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه. وأما تخليل الأصابع، كيفية مسح الأذنين بعد أن يمسح رأسه، يقبل بيديه ويدبر، يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر، يمسح بما بقي من هذا الماء أذنيه، فيدخل السببتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. وتخليل ما بين الأصابع، جاء الأمر به، وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع. أما أصابع الرجلين فباعتبار أن الماء قد ينبو عما بينهما وقد يشتد تراصهما، بعض الناس لا يصل الماء بين أصابع رجليه إلا بالتخليل، فيتجه القول بتخليل ما بين الأصابع، ومقتضى ذلك أنه سنة عند المؤلف، سنة عند المؤلف. أما بالنسبة لمن يصعب عليه أو يصعب دخول الماء ووصول الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، فهذا لا شك أنه واجب، لا بد أن يخلل، لا بد أن يوصل الماء إلى المحل المفروض، هذا القول بوجوبه متعين. لكن بعض الناس فيه فرصة لأن يصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل، فهذا القول السنية بالنسبة له امتثالا للأمر، خلل بين الأصابع ظاهر، كتخليل أصابع اليدين، كتخليل أصابع اليدين القول باستحبابه ظاهر لعموم الأمر، خلل بين الأصابع. لكن باعتبار أن تفريج أصابع اليدين سهل ووصول الماء إلى المحل المفروض بينهما متيسر، فلا يتجه القول بالوجوب ما دام نتأكد أن الماء يصل من غير تخليل. تخليل أصابع الرجلين قالوا يكون بخنصر اليد اليسرى بدءا من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى. تخليل ما بين الأصابع، إذا كانت الأصابع ملتصقة، يوجد بعض الناس من بعض أصابعه ملتصق سواء كان في يديه أو رجله، لا بد من غسل ما بين الأصابع، لا بد من التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. بالنسبة للخاتم الذي على الأصبع، قد يكون ضيقا بحيث لا يمكن وصول الماء إلى ما تحته، هذا لابد من تحريكه حتى يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم. وقل مثل هذا في الساعة عند من يلبسها في يده لابد من تحريكها. أما إذا كانت واسعة والخاتم واسع يصل الماء إلى ما تحته من غير حاجة إلى تحريك، هذا يكفي فيه الجزم بوصول الماء إلى المحل المفروض. تخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر، يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى. ومقتضى صنيع المؤلف أن ذلك سنة، مقتضى صنيع المؤلف أن ذلك سنة. الله جل وعلا في آية الوضوء في سورة المائدة قالوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى. ولذا اكتفوا بالسنية إذا قرن ذلك مع كونه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، يعجبه التيمن، من ذلك قوله في طهوره يعني في وضوئه يعجبه التيمن. لكن لو قال قائل هل نمسح جانب الرأس الأيمن قبل الأيسر أو جانب الوجه الأيمن قبل الأيسر، يتجه ولا ما يتجه؟ لا، لأنه يمسح الرأس دفعة واحدة والوجه يغسل دفعة واحدة، فلا مجال لغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر. غسل الميامن قبل المياسر، جاء في تغسيل الميت الأمر بتقديم الميامن، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء؟ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هل في هذا ما يدل على الوجوب غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء؟ نعم، الأصل في الأمر الوجوب. أولا، الرازي في تفسيره نسب إلى الإمام أحمد أن غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب، وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى واجب، نسبه إلى الإمام أحمد، ولا يعرف ما مصدر إصداره ومرجعه في ذلك، ولذا حكموا على قوله بأنه شاذ، ولا يعرف في المذهب هذا، ولا يعرف في المذهب هذا القول. نأتي إلى حديث أم عطية في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مقتضى الآية أن اليدين فرض واحد والرجلين كذلك، ولذلك يقولون فروض الوضوء على ما سيأتي: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. ولا يقولون غسل الوجه وغسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، يعني يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى، لا، ما أحد قال بهذا. وعلى هذا فتقديم اليمنى على اليسرى سنة، سنة. كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه غسل اليمنى قبل اليسرى، لكن في وضوء أو في غسل الميت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء. وبين الجملتين اتحاد ولا اختلاف؟ بينهما توافق ولا تنافر؟ توافق. كيف توافق؟ قوله ابدأنا بميامنها، ألا يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ ابدأنا بميامنها، أليس من مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ لم لا؟ ابدأنا بميامنها، عندنا جملتين نتعامل مع جملتين في حديث واحد. ابدأنا بميامنها هذه جملة مستقلة، مقتضى ذلك أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى هذه الجملة، يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه وهذا المتعين، أن نغسل الشق الأيمن ثم نغسل الشق الأيسر. ومواضع الوضوء منها مقتضى ذلك أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، صار بين الجملتين توافق ولا تنافر؟ احنا من في الظاهر كلام في الظاهر في التعامل مع الجمل، ثم كوننا نحتاج الى توفيق لنرفع هذا التعارض وهذا التنافر هذا مطلوب. والمراد بمختلف الحديث والتعارض بين الأحاديث إنما هو في الظاهر فيما يظهر للمجتهد، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فلا يمكن أن يوجد تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولا تضاد بين أحاديث صحيحة. مقتضى الجملة الأولى ابدأنا بما يمنها أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء أن نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، وهذا هو التعارض الظاهر. كيف نرفع هذا التعارض؟ الميامن يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى، والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى. لكن هل تغسيل الميت مثل غسل الحي، بمعنى أن الوضوء يقدم على الغسل أو الوضوء في أثناء الغسل؟ يعني هل يوضأ الميت وضوءا مستقلا ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء؟ شوف تغسيل الميت في الكتاب. نعم، يعني كالحي. شوف هنا: ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفيه، فإن كان فيه ماء أذن أزاله بخرقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، نعم، ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده، ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر ويغسل برغوته رأسه، فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمله في كل أموره الرفق. طيب، قبل ذلك، نعم، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفيه، يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق، فإن كان فيه ماء أذن أزاله بخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه. يعني ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها، وابدأنا بمواضع الوضوء في الوضوء في توضيئتها وفي الغسلة التي فيها الوضوء. هكذا قال أهل العلم، وبهذا يرتفع الاختلاف. نعم، هم قالوا يبدأ بمواضع الوضوء بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها، لأن أولا إذا قلنا أن غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوئه، وحينئذ يبدأ بمواضع الوضوء، والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك إذا أردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء، نعم، نبدأ بالميامن كما كالحي يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، يفيض الماء على الشق الأيمن ثم الأيسر، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. من المسائل التي يختلف فيها غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز مع المؤلف هنا، أظن في هذا الباب مسألتين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. قال الخرقي: والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وبه قال أكثرهم، لأنه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم النهار. وقال أبو بكر: نعم، لأن الأصل أن اليد طاهرة، اليد طاهرة فلا يلزم غسلها ما دامت طاهرة، والأمر الوارد في الحديث أو النهي عن إدخالهما لمكراهة، يعني لا يرتقي إلى الوجوب لأن اليد في الأصل طاهرة. هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له، وأما كونهم يصرفون الأمر بمجرد العلة هذا محل نظر. نعم. وقال أبو بكر: يجب غسلهما، وهي الرواية الصحيحة لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. مستند المؤلف الأمر في الحديث، وأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، والصارف العلة فإنه لا يدري. المسند مستند من استدرك عليه غلام الخلال أن الأصل في الوجوب، وأن العلة لا تقوى لهذا الصرف، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. المسألة الرابعة: ذكر الخرقي عقيب ذلك التسمية وأنها سنة في الطهارة، وبه قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام. وقال أبو بكر: التسمية واجبة، وهي الرواية الصحيحة لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عرفنا مستند المؤلف في التسمية. أما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في استدلالهم على عدم وجوب التسمية أنها عبادة لا يجب الذكر في أولها فلا يجب في آخرها فلا يجب في أولها كالصيام، مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت. وأما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف وكلام لأهل العلم، ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به غلام الخلال على الوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل يكفي أن نقول بالوجوب؟ أو أن الصيغة صيغة شرط، لأن النفي إما أن يتجه إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. لا وضوء، هل يمكن اتجاه النفي لا وضوء إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ وتوضأ، غسل الأعضاء كلها، توضأ وضوءا يعني في ظاهره كامل، فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه، لأن حقيقة الوضوء والنظافة والنزاهة من الوضاءة موجودة، وكذلك الحقيقة العرفية يعني من رآه قال توضأ، لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي يتجه إليه النفي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء: صلي فإنك لم تصلي، يعني قوله فإنك لم تصلي هذا النفي متجه إلى حقيقة اللغوية أو العرفية، لا هو صلى، قرأ وركع وسجد، هذه صلاة، لكن هل هذه صلاة شرعية أو ليست صلاة شرعية؟ فالنفي يتجه إلى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص، فحينئذ لا وضوء شرعي، وإذا لم يكن هناك وضوء شرعي يصح ولا ما يصح مع انتفاء الحقيقة الشرعية؟ لا يصح. إذن التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث، لكن هم من جهة أخرى يختلفون في التقدير، فإما أن يقولوا لا وضوء صحيح، وإما أن يقولوا لا وضوء كامل، فيكون فيه وضوء لكنه ناقص، والكمال هنا منهما هو كمال واجب ومنهما هو كمال مستحب. المقصود أنه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء. نفي الكمال، لو قلنا بنفي الكمال، الكمال منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، فإن قلنا نفي الكمال الواجب قلنا واجب على ما اقتضاه كلام الخلال، وإذا قلنا نفي الكمال المستحب اتجه كلام المؤلف، يعني مقترنا بسم الله، توضأ مقترنا أو متبركا بسم الله، ليس بنص في الوجوب. هنا زوائد الهداية على الخرقي زوائد بن الخطاب يقول رحمه الله: فصل في السواك وغيره. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم وغير ذلك، لأن معكم نسخ زوائد الهداية على الخرقي. وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم، لأن كان المطبوع أو ثوم، ولكن الثوم داخل في المأكول، فالصواب أو نوم وغير ذلك، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان، وهذا تقدم الكلام فيه. ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين، والأولى عرجونا أو زيتونا أو عود أراك. ويستاك عرضا، يستاك عرضا يعني لا طولا، لأن الطول يؤثر في اللثة، أما العرض فينظف الأسنان من غير تأثير في اللثة. ويكتحل وترا، ويكتحل وترا ويدهن غبا، يدهن يكتحل وتر بمعنى أنه يكتحل في كل عين مرة أو ثلاث مرات، أو يكتحل في عين ثلاثا وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر، أيهما أقرب؟ يعني لو قلنا أنه يكحل كل عين مرة وتر، قلنا المجموع شفع، المجموع شفع، وإذا قلنا يكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا قلنا المجموع ست، صارت شفع. فهل المنظور إليه هنا الاكتحال وتر كل عين بمفردها، أو المجموع يكتحل في عين ثلاثا وفي عين اثنتين، أو في عين واحدة وفي الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر، أيهما أوجه؟ يعني كل عين مستقلة. نعم، يعني هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد. لا، هو مقتضى قياسه على اليدين أن يغسل كل يد ثلاثا ولو صار المجموع ستا، هو يغسلها ثلاثا ثلاثا، يغسل اليدين ثلاثا ثلاثا، يعني كل يد تغسل ثلاث مرات، فينظر إلى كل عضو على حدة. ويدهن غبا يعني يوم يدهن ويوم لا يدهن، يوم يدهن ويوم لا يدهن، والنظافة وخروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به مطلوب، وتعاهد ما يقذر به مطلوب أيضا، لكن من غير إسراف، من غير إسراف في ذلك. ولذلك يدهن غبا، ما يدهن كل يوم. وبعض الناس يهتم بمظهره، وهذا مطلوب، لكن ينبغي أن يكون بقدره، تجده يصرف على هذه الأمور أوقات طويلة. وأقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها، لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة، ولا يلزم أن يغير ثيابه كل يوم. ويسرح شعره وينظر في المرآة، لأن حسن المظهر مطلوب، ويتطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الطيب. قال ويجب الختان، ويجب الختان، أما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو من سنن الفطرة. وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر، لأنه لا يتم الواجب وهو الإنقاء في الاستنجاء إلا به، فهو واجب بلا شك. وأما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبه ومنهم من حمله على الاستحباب. هو يكره القزع وحلق بعض الرأس وترك بعضه، وجاء النهي عنه في الصحيح، ينهى كان ينهى عن القزع، والأصل في النهي التحريم. وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد. الختان معروف بالنسبة للرجال والنساء، وما يقطع من هذا ومن هذا، والختان معروف في النساء قديما من العرب قبل الإسلام، ثم أقر بعد الإسلام. وحديث إذا التقى الختانان يدل على أن النساء كنا يختتن. وهو أيضا بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة وأحظى لها، وفيه تخفيف لشهوتها. وثارت ثائرة الكفار وأعداء الإسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين أو ثلاث حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الإسلامية، واستجاب المسلمون لذلك، والله المستعان. الختان والاستحداد، استعمال الحديد يعني بمعنى الحلق، الاستحداد بالنسبة للعانة، وتقليم الأظفار قصها، ونتف الإبط وقص الشارب، هذا هو الأكمل في هذه الأمور. يختتن الرجل وجوبا والمرأة استحبابا، وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والأنثى، وتقلم الأظافر بما يزيلها بما لا يستقذر به، فلا يقلم أظافره بأسنانه كما يفعله بعض الناس، وأي آلة تزيله يكتفى بها. ونتف الإبط يعني لو استعمل النتف للعانة أو استعمل النورة، ما استعمل الاستحداد، بأي شيء زال الشعر أجزى، لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة وتقليم الأظفار بما يزيلها، وأما بالنسبة للإبط فالنتف، لأنه يزيل أصول الشعر، وأصول الشعر يتعلق به الأوساخ والروائح من جراء العرق وغيره. نتف الإبط لكن لو أزاله بالموسى أو بالنورة كفى. وقص الشارب لا حلقه، وإن جاء في رواية النسائي رحمه الله تعالى ما يدل على الحلق. وقال أنس وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما، ولذا يتجه القول بتحريم ترك هذه الأمور أكثر من 40 ليلة. ويستحب التيامن في سواكه، التيامن في سواكه يعني البداء بالشق الأيمن قبل الأيسر، البداء بالشق الأيمن قبل الأيسر، وأما بالنسبة لليد فليكن الاستياك باليد اليسرى، في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم، لأنه من باب إزالة القدر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، وجده المجد يقول بذلك، لكن لعله يقصد من الأئمة المتبوعين. وسواكه ووضوئه، ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر. في سواكه ووضوئه، شو انتقاله، شو يقول، نعم صحيح، وانتعاله، لأن هنا كتب وانتقاله فيها أخطاء كثيرة، وانتعاله يعني لبس النعل اليمنى، فاليمنى في اللبس تقدم، وفي الخلع تقدم اليسرى، لتبقى اليمنى منعولة محفوظة أكثر من اليسرى لأنها أكمل وأشرف. وجاء ما يدل على أنه يعجبه التيمم في تنعله عليه الصلاة والسلام ودخوله المسجد، فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد والعكس في الخروج، يقدم اليسرى. وجاء ما يدل على ذلك وأنه من السنة كما عند البيهقي وغيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.